بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية من الأمسيات التربوية اللي بأكد كل مرة قدر المستطاع يعني على الغرض الأساسي منها، وهي بث معاني إيمانية عامة أو حل لإشكاليات. عشان كده احنا أحيانا بدأنا نضيف فيها في الأوان الأخيرة إشكاليات معينة زي المعارك الزائفة، وإن شاء الله قريبا إشكالية التدين بإذن الله سبحانه وتعالى. أو وده الغالب على هذه الأمسيات، إن هي بنعتمد فيها أحسن طريقة البناء، نختار شعار من الشعارات القرآنية أو النبوية ونحاول ندندن حول معنى الآية أو الحديث ونسقط هذا على واقعنا حيث نستضيء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى معنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحج. وبأكد تاني إن الأمسيات التربوية متنوعة، بحيث إن مرة، وده قلته أكتر من مرة، مرة تخاطب اللي سائر في طريق الالتزام بقاله فترة، مرة بتخاطب معاني وعظية عامة، مرة بتخاطب معاني تربوية، مرة بتتكلم في الخلافات الشرعية الموجودة مثلا على وسائل التواصل. فهي بقدر المستطاع بيكون فيها حالة من التنوع يعني. اللقاء اليوم في آية من سورة الحج، وهنشوف بإذن الله سبحانه وتعالى المعنى اللي أنا عايز أسقطه على واقعنا يعني. الأول، سورة الحج سورة عظيمة ولها في قلبي حقيقة واقع خاص عن بقية السور. وممكن أتعجل يعني، أنا كنت إن شاء الله كنت ناوي أشرح سورة الحج في مجلس، وكنت ناوي ده سبحان الله في الموسم اللي فات، بس حسيت ان لسه لم يفتح ليا في فهم بقية السورة. يعني احيانا يفتح لك في خيط في السورة ضوء كده ونور، يفتح لك معنى معين لكن لسه لم يختمر. فاحيانا الانسان لما بيتعجل الحديث في هذا المعنى بيفقد بقية الخيط، يعني ممكن يفاجأ ان المعنى اللي ظهر له ده له شواهد ولو دلالات وأعمق مما يتخيل. فأنا هستبق الأحداث وأقول لكم كده فكرة معينة جات لي في سورة الحج، لكن السورة المكتملة لسه حتى الآن لم يفتح لي فيها، سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في فهم القرآن. الفكرة اللي أنا حسيتها مختلفة، أو الطريقة أو الأسلوب اللي أنا حسيته في سورة الحج مختلف عن بقية السور، وعلى الأقل بالنسبة لي يعني، لأن ممكن الناس يفتح لها فهم كثير من الصور فتجد المعنى اللي انا بتكلم فيه ده مبسوس في كثير من الصور. والمعنى اللي انا هقوله هو بالفعل، او مش المعنى، الطريقه اللي انا حاسس ان سوره الحج تناولت فيها المواضيع هي موجوده بالفعل في بقيه الصور، لكن موجوده بصوره مكثفه عجيبه جدا لم اجدها الا في سوره الحج. وهذا الاسلوب او هذه الطريقه هو، انا عايزكم تقراوا سوره الحج وكانكم تشاهدون المشاهد التي تعرض عليكم في سوره الحج. تاني يعني، ده مفتاح كده من المفاتيح التي قد تساعدنا على فهم السورة. أريدكم أن تقرأوا سورة الحج. عارف لما أنت بتشاهد مشاهد الحج وتشوف، أنت بتشاهد الناس وما بيطوفوا حول الكعبة وبعدين بيتحركوا يروحوا مثلا منى وبعد كده يروحوا عرفة وبعد كده يرجعوا مزدلفة، هذا المشاهد وهذا الزحام المتحرك هي مشاهد أنت تراها، مشهد رجم الجمرات، هذه مشاهد. أنا عايزكم تقرأوا سورة الحج وكأنك تشاهد مشاهد متتالية. ستفاجأ إن السورة غنية جدا بالمشاهد المجسدة التي تجسد المعاني. المعنى لما بيطرح، إما أنه بيطرح كمعنى عام، أو يضرب كمثال، أو في قصة نأخذ منها العبرة، أو يجسد المعنى في صورة حسية بحيث المعنى يستقر في داخل الإنسان. عايزك تتفرج على سورة الحج، يعني تخيل كده انت بتفتح اول، تخيل كده مثلا بتشاهد اول مشهد من مشاهد سورة الحج، مش مشاهد الحج، اول مشهد من مشاهد سورة الحج، نداء عظيم، اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، وبعد كده ناس كتير متجمعة وكأنهم سكارى، والام مرضع تلقي الطفل وهي ترضعه، والحامل تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ده مشهد، ده كده مشهد واحد بيجادل في الله، بعد كده مشهد الجنين في بطن الام، وبعد كده مشهد ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله، ومشهد بقى اللي هنتكلم عنه النهاردة ان هو واحد بيجادل ويعاند او اللي قبله واحد بيعبد الله على حرف. عايزك تتخيل المشهد كأنه بقف على حرف جبل والرياح تأتيه تكاد ان تسقطه وهو بيعبد في هذا المكان الخطر. ما الذي ذهب بك الى هذا المكان؟ ومشهد اللي هو اهل يمنى كيدوه ما يغيب. وبعد كده مشهد السجود كل من في السماوات والأرض. ومشهد هذان خصمان اختصموا في النار. أنا عايزك تكمل الصورة بهذا المعنى، ستفاجأ أنك لن تستطيع أن تخرج من الصورة قبل أن تكملها. يعني لن تخرج من، لو أنت عايش طبعا مع الآيات وتدور مع الآيات حيث دارت، هتستفيق عند قول الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاد في آخر الآيات. هتفاجأ أن السورة بتأخذ بيدك إلى آخر آية وطوفت بك في مشاهد متعددة. أنا اللي بيشغلني الجامع بين هذه المشاهد والرابط بينها، وده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم. والأمر شغلني منذ شهور أو أكثر من سنة أو سنتين يعني، وناقشت فيه بعض الإخوة، ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح في معنى من المعاني الجامعة لهذه المشاهد. النهاردة احنا هنلتقط مشهد من هذه المشاهد ونسلط على الضوء. كان في درس أظن بعنوان ومن الناس من يعبد الله على حرف، لأن أنا شرحت الآية دي في مجلس كان تحت سلسلة اسمها تربويات بنناقش فيها القضايا التربوية، سلسلة قديمة يعني من سنوات، وشرحت فيها الآية دي ومن الناس من يعبد الله على حرف، وجبنا أقوال العلماء وأسقطنا فيها زي ما بنعمل في الأمسيات هنا بالضبط يعني. فكذلك إحنا هنكمل بقى يعني اللي عايز يسمع حتى الدرس ده ممكن يربطه بدرس ومن الناس من يعبد الله على حرف، أظن هو بالعنوان ده إن شاء الله يعني. طيب الآية بتاعت النهاردة قوله سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. تركزوا معايا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعمل إيه؟ فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، وقيل يمدد يعني حضر قوله إلى السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينه. العلماء وقفوا عند هذه الآية وقعدوا يتأملوا. طبعا منقول كلام كثير عن السلف يعني نذكر بعضه، نذكر بعضه إن شاء الله، ونحاول نشوف نقلب الأوجه في هذه الآية ونشوف إيه المعاني الأساسية اللي نخرج بها من هذه الآية ثم أسقطها على واقع. يعني إحنا هدفنا في هذه الأمسيات أن نعايش الآيات ونتعايش بها في الواقع وتكون نورا لنا في واقعنا. خلاص تمام كده، مركزين معايا ولا ايه؟ بتوع التليجرام تمام. طيب من كان يظن، اول وقفة هنا ان في شخص بيظن، فمن دي بتعود على ايه؟ مين هل سبق له ذكر هذا الذي بيظن ولا لا؟ من كان يظن أن لا ينصره، الهاء دي بتعود على مين؟ أنا هجيب لكم هنا أسباب اختلاف العلماء في الآية عشان لما نفرع مجموعة من الأقوال الكتير نعرف إيه مورد الخلاف، اقتسموا الخلاف بدأ منين، ثم حاصل كل هذا الخلاف بيعود إحنا ممكن نخرج بمعنى جامع لكل هذه الخلافات. تمام كده؟ اسمع اخبار الفيسبوك كويس عشان بتوع الفيسبوك زعلانين، انا بهتم بالتليجرام. الفيسبوك الصوت كويس يا جماعه؟ تمام كده. طيب كويس. لا الفيسبوك طبعا اهم بكتير من ال. طيب كنا بنقول من كان يظن، من كان يظن، يبقى في شخص يظن. هل الايه بتستأنف حديث عن يعني نوعيه جديده؟ لان خدوا بالكم أنا كنت شرحت في الدرس من الناس من يعبد الله على حرف، قلت إن الآيات سورة الحج بدأت بعد مشهد البعث، آية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، ومن الناس من يعبد الله على حرف. ففي ثلاث أصناف خلاص. فهل من كان يظن ده صنف رابع ولا بيعود على صنف سابق؟ ركزوا معي، هل من كان يظن ده صنف رابع من الأصناف غير المجادل الأول والمجادل الثاني؟ لأن المجادل الأول غير المجادل الثاني، الأولاني بيتبع كل شيطان مريد، الثاني متكبر ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله، الثالث بيعبد الله على حرف. هل من كان يظن ده صنف رابع غيرهم ولا يدخل ضمن أحد هذه الأصناف؟ ده الأول. الثاني من كان يظن ألا ينصره الهاء دي، هل بتعود على شيء مذكور ولا بتعود على معنى يفهم من السياق؟ تمام. في الدنيا والآخرة فليمدد، الدنيا الدنيا معروفة، الآخرة معروفة، ليمدد بسبب قيل حب، خلاص جماهير المفسرين سببنا حب. إلى السماء، هل السماء بمعنى السقف؟ لأن كل ما علاك هو سماء، فهل المعنى يربط حبل في السقف ولا يصعد سبب وسيلة تساعده للوصول إلى السماء العليا، يصعد إلى السماء؟ وهنشوف الوقت اللي قال يصعد إلى السماء قال معناها يقطع، يبقى يقطع الوحي. اللي قال يمدد بحبل إلى السقف يعني يقطع الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. اللي قال سبب يعني يطلع للسماء العليا قال يقطع الوحي، اللي قال سبب حبل إلى السقف قال يقطع الحبل فيختنق. فلينظر بعد أن يفعل هذا الأمر هل يذهبن كيده ما يغيب. المنطلق بقى عندنا في الآية إنه واضح إن في شخص متغاظ، واضح إن في شخص بداخله غيظ. فالآية بتقول له من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، طالما أنت متغاظ كده إحنا نقولك على طريقة تزيل هذا الغيظ. طبعا هنا واضح إن الطريقة إما فيها نوع تعجيز أو سخرية أو بيان للحال، هنشوفه بعد. أشكو بس تصبروا عليا، بحب إيه يعني نتكلم عن الآية عموما كده الأول، بحيث نبقى خرجنا بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى قبل ما نتكلم على إسقاطها الواقعي، بحيث إن حتى لو الإسقاط الواقعي في نوع من الخطأ مش مناسب يبقى إحنا خرجنا بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فواضح إن في واحد متغاظ وفي شيء بيغيظه، فالآية بتقول له لو أنت في شيء مضايقك وهو من أن لن ينصره الله، المعنى ده مضايقك إن هو لن ينصره، شوف برضه ده عن إلوتي أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فنقترح عليك إنك تمد سبب إلى السماء ثم تقطع. فلتنظر هل ما فعلته الآن من كيد وده سخرية أذهب غيظك ولا لا. طيب الآية الخاطئة مين بقى؟ احنا قلنا في ناس قالت من كان يظن ده صنف رابع غير الأصناف الثلاثة. الصنف الأول الذي يجادل ويتبع كل شيطان، ده المجادل في آيات الله ولكنه مقلد تابع مضحوك عليه. اسقط بقى على واقعنا، اتفرج على حلقتين ثلاثة يوتيوب على مش عارف ايه وجاي جادلك في الدين يقولك انا ملحد وجادل، هو اصلا ليس رأسا من رؤوس الالحاد، ليس رأسا من رؤوس الشرك، خلاص ده هو تابع مقلد، ده الصنف الاول. لذلك بعضهم قال ان الصنف الاول ده ممكن يكون الناس اللي اتضحك عليها من رؤساء قريش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، او دول المشركين واللي ضحك عليهم الشياطين اهل الكتاب، هم اللي ضحكوا عليهم وفتنوهم فدخلوا الى شياطينهم قالوا انا معه. الصنف الثاني ده الرأس في الجدال، ده المناظر، ده اللي جاي نظرك. لذلك هنجد ان الايات تعاملت مع الصنف الاول بنوع من النقاش، إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم، ضربت له آية حسية كونية مشاهدة يشوفها وقاست عليها البعث، فالذي خلق هذا الجنين وأخرجه من نطفة قادر على أن يخرجكم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيه. استدلال بأشياء حسية على شيء غيب. الصنف الثاني لأنه هو رأس من رؤوس الجدال وجاي ناظر ومتكبر، ده بيتاخد على دماغه، عشان برضو نبقى عارفين ما نقعش فيما أسميه التبذير الدعوي، اعترف تناقش مع مين وتناقش مع مين عشان ما ضيعش وقتك. الصنف الثاني له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، لأنه هو جاي يجادل لأجل الجدال، خلاص ده الرؤساء اللي بينظروا في الدين. الصنف الثالث قالوا ده المنافق، أو لا يشترط، وأنا شرحت ده في من يعبد الله على حرف، مش لازم يكون المنافق وقع في حقيقة النفاق الاعتقاد التام، لا هو ضعيف الإيمان وبهذه الطريقة هو متجه، عارف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، كان فيه شعبة من شعب النفاق، النفاق شعب والإيمان شعب والكفر شعب، الإنسان بيقترب من الإيمان أو يقترب من النفاق درجات، درجات الإيمان شعب في دركات. ذلك آخر نداء في سورة المنافقون، سورة اسمها المنافقون وتتكلم كلها عن المنافقين، ختمت بنداء يا أيها الذين آمنوا. طب هي السورة بتكلم المنافقين. أيوة، هو تحذير لأهل الإيمان من أول دركة قد تنزل بهم في سلم النفاق، وهو التحذير من الانشغال عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى بداية السقوط في سلم النفاق في سورة المنافقون كان التحذير من أن تقدم مصلحتك وشهواتك على دين الله سبحانه وتعالى. فممكن يكون الصنف الثالث ده ضعاف الإيمان أو منافقي. أنا هنا بفصل ليه؟ لأن في ناس قالت بقى أن الصنف الرابع هو الصنف الثالث، جزء منه، والآية تخاطبه: يا من كنت تعبد الله على حرف إن كنت تظن. خلاص، في ناس قالت أن الآية دي بتعود على الصنف ده. فإن كان منافقا تخاطبه كمنافق، وإن كان من ضعاف الإيمان، وده أنا بقول ده لأن ده هيفيدنا في الإسقاط على الواقع، ضعاف الإيمان يبقى بتخاطبهم برضو على القول ده. خلاص، وفي ناس قالت لا، هو التالت ده منافق، يبقى عندنا مشرك مقلد ومشرك رأس من رؤوس المشركين ومنافق، والآية دي هي دي هو ده ضعيف الإيمان. يبقى الشاهد الآية، عشان أنا دايما ممكن بفرع في الخلافة طول بعد كده لملكوا الإيه اللي هيجي في الامتحان بقى الخلاصة. عارف انت الناس بتحب يقولك إيه بعد ما عاد أشرح كتير، يقولك احنا عايزين اللي بيجي في الامتحان. إن الآية قد تخاطب المنافق وقد تخاطب ضعيف الإيمان. خلاص، طيب، ده من كان يظن. مين اللي بيظن؟ طب ألا ينصره، هو بيظن إن الشخص ده سواء منافق أو ضعيف الإيمان، بيظن إن مين اللي مش هينصر؟ يعني إيه اللي شغله إن في حد مش هينصر وهو شغله، وبالتالي عدم نصرته عامل له أزمة ومضايق. إيه؟ من كان يظن أن لن ينصره، جمهور المفسرين أن الهاء بتعود على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله سبحانه وتعالى. من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. طب هو ليه يظن أن ربنا مش هينصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما ضعيف إيمان شك في وعد الله. ركز، إما ضعيف إيمان شك في وعد الله. طب ليه شك في وعد الله؟ قال جمع: لأنه استبطأ النصر، مستعجل. وده من أهم اللي هنتكلم عن معنيه النهاردة. ده المعنى الأول، الاستعجال. واحد مستعجل يعني إزاي، وكل السنين اللي عدت دي، وليه ربنا ما نصرناش، وإحنا ليه اتغلبنا، وليه التعذيب ده في مكة، وليه الهزيمة في أحد. أحد متعجل: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا سنرسل عسى ربكم أيه لك عدوكم استخلفكم في الأرض. في شخصية هلوعة. كان في درس ليا اسمه شخصيات من القرآن الكريم، كمنها كنت جايب شخصية اسمها الشخصية هلوعة. وجودها في الصف مربك، وجودها داخل الصف المسلم مربك. يعني ايه؟ زي ما ربنا بيقول آية التوبة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. وجوده بيعمل ده المنافق بقى بيعمل قلق. وفيكم سماعون لهم، في ناس بتتأثر بكلامهم فبترتبك. يعني في شخص هو مرتبك ويربك الآخرين، يبث الهلع والفزع في الصف. عارف في شخصيات كده مفيش فايدة حتى في الدراسة، هنسقط مش عارف ايه، الامتحان هيجي صعب، ولو جي سهل التصحيح هيبقى صعب، ولو التصحيح جي سهل انا ورقتي هتضيع. ولو هو على طول كده متشائم، حس ان مفيش فايدة مفيش امل. ففي شخص لو هو ضعاف الايمان يظن ان لن ينصر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استبطأ النصر، استعجل. وفي اثار بكده يعني كانت يعني في صحتها كلام اثار ان في فريق استبطأ النصر، وفي فريق منافق قال لك غر هؤلاء دينهم. قال لك دول مين ربنا ينتصروا ازاي؟ دول اصلا ليسوا على الحق. احنا بس بنعبد ايه؟ احنا بننتظر الظروف. لان احنا قلنا شرحت في الدرس من الناس من يعبد الله على حق، اثر ابن عباس المشهور في البخاري، ان كان في ناس تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم تجرب الإسلام تسلم، فإن أنتجت الإبل وأخرجت الأرض الثمار قالوا هذا دين مبارك، وإن لم تنتج الإبل أو الخيل ولم تخرج الأرض الثمار قالوا هذا دين سوء. معيار تقييم الدين والعقائد والأخلاق عندهم هو المعيار المادي فقط. ليك ربنا قال على التفكير ده: كلا، سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانن. كلا، ده تفكير خاطئ، لا تستعملوا هذا المعيار مع الله سبحانه وتعالى. ماشي، يبقى له المنافق هو يسيء الظن في الله. المنافق يسيء الظن في الله. وضعيف الإيمان يستعجل النصر. يبقى الآية بتخاطب المعنيين دول، المستعجل ومسيء الظن. ركزوا معي، الآية بتخاطب المستعجل ومسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، مسيء الظن في وعود الله. في واحد بيتعجل وعد الله في الدنيا والآخرة، وفي واحد يسيء الظن. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، سورة آل عمران. وطائفة أظن كان ليه خطبة في الآية دي، لما اهتم بنفسه فقط ونفسه جعلته مهموما واهتم بها أساء الظن بالله. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ده أحد مواطن الجاهلية، أربع مواطن الجاهلية في القرآن، منها أول موطن ظن الجاهلية. ولابن القيم في زاد المعاد كلام بديع في هذه الآية، هتلقى على تليجرام إن شاء الله، بس مش عارف أقطع الفيس بقى، أنا ما عنديش حساب على الفيس، هنا التليجرام هيكسب للأسف، هتلقى على تليجرام. كان له كلام بديع في شرح هذه الآية، هو أطال وفي آخر مقطع لابن القيم، لأنه ابن القيم أطال قوي وأسقط كلمة ظن الجاهلية على كل الفرق، وجي في الآخر يعني الكلمة بديعة كده، نبقى هطالك على الجاهلية إن شاء الله. فالشاهد أن ناس قالت أن ده المنافق أو ضعيف الإيمان الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو المنافق هو أصلا مش عايز الدين ينتصر، فربنا بيقول له إن كنت تظن ألم ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول لك تعمل إيه؟ اخبط دماغك في الحيط، هات حد واخنق نفسك، عارف زي ما احنا بنقول في تعبيرنا كده، اشرب من البحر. وعلى فكرة في ناس مش فاكر مين من المفسرين، البقاعي قال نفسك، قال لو انت يعني الموضوع ده مضايقك قوي اضرب برأسك الجدار إن لم ترضى بهذا، موت غيظا. خلاص ده بنتكلم، خدوا بالكم معلش، ان الهاء بتاعت ينصره دي بتعود على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنا بنتكلم على مستوى الامه، اللي قالوا النبي والدين، احنا هنا بنتكلم على مستوى الامه، تمام؟ يبقى في ناس بتتعجل نصره الدين او بتسيء الظن في هذا الدين، ناس بتتعجل نصره الله سبحانه وتعالى، وناس تسيء الظن في قدره الله سبحانه وتعالى. فالاثنين لو احنا وسعنا مفهوم الآية وخدنا القولين، ان ربنا بيقول لمسيء الظن لو انت بتحزن على انتشار الدين وانتشار مظاهر الدين، لان الحج دي في اول سورة اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، اول سورة بتتكلم على الاذن بالقتال، وخلاص هيبدأ المسلمين ينتقلوا من مرحلة الاستضعاف الى مرحلة لديهم دولة، لديهم مكان تقام فيه الشرائع. هذا الانتقال كان يغيظ اعداء الدين، فهذا الانتقال الذي سبب الإغاظة بنقول لهم انت متغاظ ان الدين بينتشر، اخبط دماغك في الحيط. وكذلك انزلناه ايات بيانات، سينتشر هذا الدين ويؤذن لهم انهم يقاتلون وسينصرهم الله سبحانه وتعالى. زي كده النص الثاني، نصرة الدين، نصرة الله سبحانه وتعالى لأهل الدين ولن يضيعهم الله سبحانه وتعالى. وختمت بالسير على خطى امام الانبياء ابراهيم عليه السلام، جاهدوا في الله حق جهاده. ماشي، ده لو المنافق بيغتاظ مغتاظ من انتشار الدين فبنقول له اخبط دماغك في الحيط. طب لو ضعيف الايمان ومستعجل ونفسه ليه بيحصل كده في الدين واعد، فبربنا بيقول له هو انت لو جبت حبل وربطت نفسك وخنقت نفسك ده هيسرع حاجة من قضاء الله؟ لا، مش هيسرع حاجة من قضاء. كذلك هذا التعجل لن يسرع شيئا في قضاء الله. يعني اللي انت بتعمله من التعجل هو حالة من تضييق للنفس في الفاضي، ما بتعملش أي حاجة. واضح؟ والمعنى ده مهم ليه؟ لأن في ناس قالت إن الهاء دي من لم ينصره مش بتعود على نفسه، لأن بتعود على الشخص نفسه الذي يظن أن لن ينصره الله، إن ربنا مش هينصرك أو مش هيزغك سواء في الدنيا أو في الآخرة، برضو اخبط دماغك في الحيط. إنسان وقع ابتلي بمصائب، تجمع يا باحة بدأنا نسقط الآية على واقعنا، إنسان ابتلي بمصائب، لذلك البقال بيقول والحاصل أنه من لم يصبر على المصائب لله طوعا صبر عليها كرها. ابتلي بمصائب وقعد يظن لا يمكن المصائب دي هتروح، أنا عارف الابتلاء ده عمره ما هيضيع، أنا بقى لي سنين بدعي، الأمور عمالة تزداد سوءا، ودايما سيء الظن بالله أو متعجل على رفع المصيبة. الصفتين دول فالقرآن بيقول له هذا الضيق الذي تعيشه من سوء الظن بالله، اتهام الله، أن تتهم الله، تتهم الأقدار، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، اتهام الله، أو التعجل، وده أيضا في اتهام للطف الله وعلم الله سبحانه وتعالى. أنت استفدت أنت كمن يخنق نفسك. لذلك الطبري بعد ما شرح الآية وطول فيها خالص قال ثم ليختنق إذا اقتضى من بعض ما قضى الله سبحانه وتعالى. لو أنت متضايق من قضاء الله موت غيظا. وبعد ما شرح قال فلينظر هل يذهبن كيده اختناقه، هل العمل اللي سمى ده مجازا، الكيد اللي عمله ده نربط نفسه، هل أذهب هذا اختناقك؟ فقال كذلك استعجاله نصر الله محمدا ودينه، لن يؤخر ما قضى الله ذلك ميقاته ولن يعجله. انت استفدت ايه منك قاعد؟ عارفين الدرس اللي فات كان رفقا بالقلوب، هنا نفس الفكرة، قاعد بتعمل ايه في نفسك؟ سواء ركزوا بقى معايا عشان ده مجمل اللي انا عايز اقوله في الايات، سواء على المستوى الاممي امة الاسلام او على المستوى الفردي. يبقى الاية انا هخلص منها من مجمل ما قرأت الكلام اهل العلم، اللي عايز التفاصيل يرجع طبعا لكلام المفسرين سواء المتقدمين الطبري ابدع فيها وان كان اطول شوية، ابن كثير كان الامر مبسط، متأخرين القاسمي شرحها في نص صفحة او اقل، السعدي له كلام جميل فيها، دي المراجع اللي ممكن ترجعوا لها سريعا لفهم الآية يعني. لكن انا عايز اخلص من الآية، ان الآية تخاطب صنفا من الناس، هذا الصنف قد يكون منافقا يسيء الظن في الله، وقد يكون ضعيف الإيمان يستعجل قضاء الله، وهذان الطرفان سواء بيسيء الظن أو بيتعجل على المستوى الفردي أو على المستوى الأممي، هو متعجل نصرة الدين أو متعجل البلاء اللي عليه يرفع، يعني سواء على مستوى أمة الإسلام أو على مستوى الفرد في الحالتين. فأنا بخاطب الدرس النهاردة، بيخاطب المشغول بأمة الإسلام ويحزن لما يراه من تعذيب وتشريد وتقطيع واختلاف وفتن وبلاء على أهل الإيمان، وكلما تابع التفاصيل ازداد حزنا، ثم تأتيه وساوس الشيطان وتأتيه وساوس النفس وتقول له وأين الله، لماذا يترك الله سبحانه وتعالى الناس ويترك المؤمنين هكذا، ويبدأ الشيطان في الوسوسة فيبدأ يسيء الظن في الله ويتعجل قضاء الله، وكلما تعجل قضاء الله سبحانه وتعالى ازداد شكا ووسوسة. ده على المستوى الأممي، أو على المستوى الفردي أن يبتلى الإنسان ببلاء معين يزداد عليه البلاء وكأن البلاء يحيط به من جوانبه، فيبدأ يصيبه القنوط ويسأل لماذا أنا؟ ليه البلاء؟ أنا بقالي كتير بدعو، دعوت كما قال صلى الله عليه وسلم، أخبر عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، دعوت فلم أرى يستجب لي، وده من أكثر الأسئلة التي تأتي إليه. فالآية تخاطب هؤلاء، وركزوا معايا، لا هذه الآية تقدم نظرة من النظرات التي تساعد في فهم الأحداث. احنا قلنا القرآن يؤخذ على بعضه، يعني علاج الشخص ده مبثوث في القرآن، يعني مثلا درس النظر إلى السماء واحد ودرس النظر إلى السماء اثنين بيساعدوا في خطاب هذا الشخص، الدرس النهاردة زاوية أخرى من النظر تساعد هذا الشخص، الشخص اللي طال عليه البلاء سواء على مستوى الأمة الإسلام على مستوى الدين أو على مستوى الفرد، وبدأ يشك ويسيء الظن ويستعجل، هذه الآية يعني نخرج منها بمعنى قد يخاطب، تمام؟ لكنها ليست الحل الأوحد له. القرآن صرف، الله سبحانه وتعالى صرف في القرآن من كل مثل، فالقرآن بيحيط بالقلب البشري، بيطرق على كل أبواب القلب، القرآن بيطرق على باب الرجاء وباب الخوف وباب الأمل، بيطرق على كل المشاعر، وده قيمة أن وردك القرآن يكون طويلا بتمر على مجموعة طويلة من الآيات فتخرج مطمئن النفس. ليه؟ الآيات المتنوعة المصرفة صرفت طرقت على مجموعة متنوعة من المشاعر اللي عندك، تمام؟ هذا الشخص إن كان كارها للدين تقول له الآية اخبط دماغك في الحيط واشرب من البحر، الدين هينتصر غصب عنك، خلاص؟ إن كان متعجلا ولكنه بدأ يسيء الظن ويستطيل البلاء. يعني واحد بدأ البلاء يقع عليه، خلينا ناخدها على مستوى الفردي، وبدأ يقول لك ألحد، ما فيش ربنا. أنا بقول لأن ليه ما فيش ربنا؟ البلاء طويل وما فيش، لو كان في إله كان أجابا. أحد الإجابات، طب ولما أنت قلت ما فيش ربنا مشكلتك اتحلت؟ يعني أنت قلت ما فيش ربنا وألحد مشكلتك اتحلت؟ اخد دماغك في الحيط، الكون إله. أنا تاني بأكد ده مش كل حد هتروح تقول له الكلام ده، أنا بقول لك أحد العلاجات اللي القرآن بيقدمها لهذه النفس الهلوعة المضطربة. استفدت إيه؟ هل زمانك يلوم ما يغيظ؟ ثم من يستطيل، ركزوا بقى، ده المعنى الختامي اللي أنا أختم بيه، وده المعنى المحوري اللي عايز تطلعوا بيه. استعجال نزول الفتح والرحمات وتفريج البلاءات ونصرة المسلمين، هذا الاستعجال سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الأممي، هذا الاستعجال يضيع الرحمات اللحظة الراهنة. تاني، الإنسان ماشي في الطريق الله سبحانه وتعالى، على مستوى الفرد هو بيحصل له ابتلاءات ومصائب، أو على مستوى أمة الإسلام، هذه البلاءات الله لطيف بعباده، يبتلى المرء على قدر دينه. البلاء ده سؤال من أسئلة الامتحان له إجابة، من نجح في تقديم الإجابة المناسبة لهذا السؤال فاز في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ربنا بيقول عن اللي أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، حصل لهم الإجابة قدموا الإجابة الصحيحة فحصل الثواب الفوري، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طب خلاص، فاللي بيبقى مشغول ماشي في الطريق ومشغول بنهاية الطريق، مشغول بالتمكين، مشغول برفع البلاء، مشغول امتى المصيبة دي تخلص، مشغول بده وسايب حل السؤال اللي هو فيه، انه يصبر ويرضى ويدعو الله سبحانه وتعالى. هو عمل ايه؟ هو عمل له حصل حاجتين، خسر الرحمات التي كانت ستنزل عليه لان غيره في نفس البلاء، ويشعر بسكينة ويشعر بطمأنينة وتنزل عليه صلوات ورحمة. يعني كنت لسه سبحان الله بقلب في التليجرام كده، قرأت في قناة أهل الإخوة أثر بيقول حد، يعني بيقول راح يزور حد مريض وكان في مرض الموت، فقال يا ولدي إن الله لا يبتلي عبده ليرى أدبه معه. فقال ده الشيخ اسمه الشيخ أحمد المبارك، قلت قالها لي الشيخ حين زرته في بيته وكان مريضا على الفراش قبيل موته وكان يتوجع ولا يشتكي، قالها حين لاحظ التأثر في وجهي لأجل مرضه، فهزتني تلك الكلمات الإيمانية. أي إيمان وصبر وسكينة نزلت عليه حتى يقول هذه الكلمات. سفيان الثوري بيقول اليقين ألا تتهم مولاك في كل ما أصابك، هنتكلم عن موضوع اتهام الله دلوقتي، يبقى أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع اتهام الله. فالخلاصة الاستعجال هو أشبه، ركزوا بقى، أنا عدت أفكر برضو المثل لو بيخاطب المعاند، فكرة أنه يخنق نفسه، فكرة السخرية في واضحة، أنه يربط حبل ويخنق نفسه ويموت، وفي الآخر تقول له هل يذهبنك يدوم غيظ، هل ذهب غيظك، هل ما فعلت من الاختناق أذهب غيظك. طب لو واحد مستعجل العلاقة إيه؟ وكأنه والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، هذا الاستعجال يضيق النفس ويخنق الإنسان، يجعله بيعيش في كرب زائد على البلاء. يعني هو في بلاء، هذا البلاء يحتاج إلى رحمة، إلى سكينة، إلى صلوات من ربهم ورحمة واهتداء. كيف تحصل هذه الأمور لمواجهة البلاء؟ بالصبر، فالإنسان يصبر ويرضى فتنزل الرحمات، فالإنسان يعيش حالة من السكينة حتى في وسط البلاء، في وسط النار. سيدنا إبراهيم كان ساكنا، يوسف في السجن، النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي رواية في البخاري لما سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال أسكت أبا بكر، تقول لي ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أي سكينة هذه؟ السكينة ما يفتح الله للناس رحمة فلا ممسك لها، تنزل في أي أقطر في أي مكان يشاء الله سبحانه وتعالى، ولو يعني في بطن الحوت تنزل السكينة، ولو في النار تنزل السكينة على الإنسان كما نزلت لإبراهيم عليه السلام. فالإنسان هذا الاستعجال والتشكك وكثرة الاضطراب في أوقات البلاء والمصائب يخنق الإنسان، يضيق عليه، يعذب نفسه، بيمحق الأمل، بينسي الآخرة. سيدنا خباب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ مفيش بلاء زي اللي شافه سيدنا خباب، احنا ما حصلناش حاجة. سيدنا خباب كانوا يضعون ظهره على النار وينزل الصديد والدم من ظهره ليطفئ النار، يعني فما أطفأها النار إلا ودق ظهري كما يقول رضي الله عنه. سيدنا خباب كان في ظهره حفر من التعذيب، وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مسلم ظهره الكعبة في قمة السكينة، يقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر له الأسوة بالأمم السابقة أنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم، قال له في النهاية: ولكنكم تستعجلون. الاستعجال بيفسد اللحظة الراهنة، يفسدها فعلا. أنا يعني هتكلم إن شاء الله ربنا يذكرني. طب وافرض ما حصلش، افرض البلاء ما ترفعش، وارد. يعني ربنا بيقول إيه؟ من كان يظن أن رسول الله في الدنيا والآخرة. هناك أناس من الصحابة ماتوا في مكة لم يروا شيئا، يعني في ناس ماتت في أحد على الأقل شافوا بدر، في ناس ماتت قبل أن ترى شيئا، وماتت في قمة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، ادخر لها الثواب. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صحيح مسلم: أيما سرية غزت فسلمت وغنمت. يعني الناس رايحين يجاهدوا وما ماتوش وخدوا غنيمة، فقد استعجلت ثلثي أجره. أمال اللي مات قبل أن يرى شيئا، هذا ادخر له الأجر كاملا يوم القيامة. ادخر الله سبحانه وتعالى له الأجر كاملا يوم القيامة. فالله يختار لنا سبحانه وتعالى، وهو لطيف بعباده. مشكلة بتحصل فين؟ إن البلاء يطول على مستوى الفردي أو على مستوى الأمة، الشيطان هنا يستغل هذه من أفضل اللحظات لعمل الشيطان. أفضل لحظات عمل الشيطان بعد الذنب، لما الإنسان يكون مكسور يجيله الشيطان يقول له: تفشل منك أمل، أنا قلت لك أنت فاشل. لما يكون ذنب كبير يسقط فيه الإنسان، دي أفضل لحظة يأتيه فيه الشيطان. أو طول البلاء، لحظات كسر الإنسان على المستوى الشرعي أن يسقط في شيء، أو المستوى القدري ابتلاء شديد، دي اللحظات اللي بيأتي فيها الشيطان، يستغل هذه الكسرة التي عند الإنسان وينفث فيها سمومه. فلما يطول يبدأ يوسوس الشيطان، أن تدفع هذه الوسوسة وأن ترضى وتصبر، تفاجأ أن الأمر بينقلب. وده لطالما رؤية في الصالحين بفضل الله، يعيشون في أماكن عجيبة وضيقة وابتلاءات شديدة، ثم هم في قمة السكينة. سبحان الله العظيم، هذه آية من آيات الله، دي من أدلة وجود الله، أن يعيش هؤلاء في قمة البلاء. بل أحيانا يكون زي ما ابن القيم بيقول، إحنا لما كنا عايزين نثبت، كنا ابن القيم وبقية تلامذة شيخ الإسلام كانوا بره، وشيخ الإسلام هو اللي في السجن، كانوا لما يحبوا يثبتوا يروحوا يقعدوا مع شيخ الإسلام يثبتهم اللي هو في السجن، وبعدين يطلعوا. أنت متخيلين المشهد؟ مش جايين يقولوا له اصبر معلش، يعني اللي جوه في السجن هو الذي لما يرونه وحاله وطمأنينته وسكينته هم بيزدادوا ثباتا به. أنتوا متخيلين المشهد؟ فخطورة الاستعجال وسوء الظن، ماذا ستفعل؟ أنت بتضيع، أنت بتدمر نفسك في الفاضي، بتمنع نزول الرحمات. يعني خلينا نكون صريح، هي الواقعية بتكون مؤلمة، لكن هذا هو ده واقع، هتعمل إيه؟ يعني في واحد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا بيبتلي الإنسان، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. انت بتسخط استفدت ايه؟ يعني خلينا اكلمك بصوره عمليه، ماذا استفاد الانسان من السخط؟ لكن انظر ماذا استفاد من الرضا والصبر والسكينه والطمانينه التي تنزل على الانسان. لذلك لابد الانسان قدر المستطاع يتحكم في هذه التروس العقليه. تروس العقل قاعده بتلف، تساؤلات مستعجل ليه واشمعنى، وتساؤلات ومفيش غيري. هذه التروس تعمل، وهذه الوسوسه تعمل في الصدور، والتروس تلف في العقول. لابد الإنسان قدر المستطاع يتحكم في هذا الأمر، وإلا وكأنه يخلق نفسه، ما استفادش حاجة، هو يتسبب في غيظ نفسه، هو هذا الأمر يزيده غيظا وكمدا، لم يستفد شيئا. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عن عبادة بن الصامت ورواية عن عمرو بن العاص والاثنين في مسند أحمد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. قال الرجل العربي أكثرت يا رسول الله كلام كتير احنا عايزين حاجة صغيرة. قال صلى الله عليه وسلم فلين الكلام وبذل الطعام وسماح وحسن خلق. وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم السماحة والصبر. قال الرجل أريد كلمة واحدة، أنا عايز ملخص الدين ده كلمة واحدة. قال له صلى الله عليه وسلم اذهب فلا تتهم الله على نفسك. في رواية لا تتهم الله في شيء قضى لك به. أنا عجباني قوي رواية فلا تتهم الله على نفسك. احنا بنقول إنا لله في المصائب، إنا لله ملك الله وإنا إليه راجعون. لما تقول إنا لله أنت تسلم نفسك إلى الله، فلا تتهم الله على نفسك. ربنا بيقدر هذه الأقدار. لذلك أنا يعني كنت اتكلمت في مسألة الاستسلام، استسلام لله سبحانه وتعالى، قضية الاستسلام. كان الدرس كان أمسية قريبة أظن في واحنا نتكلم عن سيدنا إبراهيم، إزاي الاستسلام على مستوى الشرعي والاستسلام على المستوى القدري والاستسلام على في التعامل مع الغيبيات مع آيات الله سبحانه وتعالى، وأنك لما بتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى قال ربه أسلم قال أسلمت. أظن ده كان عنوان الأمسية. قال ربه أسلم قال أسلمت. فالإنسان الذي يشغل باله ودائم سوء الظن والاستعجال يخنق نفسه، ثم في آخر الأمر لن يستفيد شيئا، مش يستفيد أي حاجة. زي ما قلت لكم هذا المعنى، إن بعض أهل العلم قال من كان يظن أن لن ينصره، أي هذا الذي شخص بيظن أن ربنا مش هيرزقه، أن ربنا مش هينصره، هو يعيش هذه الحالة دائما، فماذا استفاد؟ ذلك بعدما شرح المعشور الآيات قال ويستتبع ذلك في كل الوجوه، يعني كل قاعد يقول احتمال تبقى كذا واحتمال، وإن كان ابن عشور يعني اختار بعض الاختيارات يعني بالنسبة لي مش أيا كان، يعني ابن عشور بيقول ايه بعد ما شرح كل وجوه الآية قال ويستتبع ذلك في كل الوجوه تعريضا بالتنبيه لخلص المؤمنين ألا ييأسوا من نصر الله في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في ناس مستمرة في الطريق مهما حدث، لا تلتفت ولا ترجع، ثابتة في طريق الله سبحانه وتعالى. فيعني ده المعنى اللي أنا كنت عايز أتكلم عنه معكم النهاردة، إن الإنسان يعني من العجيب، وده كان سؤال بيشغلني فترة، آية هي آية في سورة التغابن في المصيبة، حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعدها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ماشي، أنا كنت بسأل دايما سؤال، هو ليه الآية دي جت سورة التغابن؟ يعني من الحاجات اللي كانت شغلاني، يعني ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن طبعا عايزكم ترجعوا برضو تقروا يعني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيها كلام برضو جميل قوي، المفسرين بيقولوا فيها كلام حلو، يعني قال بعضهم يهديه الله لليقين، إن من يصبر، الآية بتقول إيه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن أن هذه المصيبة من عند الله ويرضى يهدي قلبه لليقين. هنا ما عملوا ايه في الايه هنا، ما اصاب مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قيدوا المعنى العام للايمان والهدايه بسياق المصيبه، سياق الايه تتكلم عن المصيبه خلاص. لذلك ابن كثير بيقول ومن اصابته مصيبه فعلم انها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه بدلا مما فاته إيه؟ هدى في قلبه، وهذا أعظم ما يريده المؤمن، أعطاه عوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد احتمال وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. تمام؟ فشوفوا إزاي الـ الـ الـ أنا أفتكر تقولي الآية دي شغلاني قوي، ما جاء في سورة التغابن، كنت بذاكر سورة التغابن فقلت سبحان الله المؤمن لا يغبن حتى في مصائبه. الله أكبر، يعني المؤمن لا يغبن في الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، المؤمن ما يضيعش الوقت والصحة، الصحة والفراغ ما يضيعهمش، يستغلهم. حتى المصائب المؤمن بالنسبة لي خير، فقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كل حاجة له خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فلا يغبن، لا أتكلم في التغابن، لا يغبن حتى في المصائب. كيف لا يغبن في مصيبته؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هكذا يخرج الإنسان من هذه الدائرة التي تريد أن تحيط به. الشيطان يريد أن يضيق عليك، يريد أن يعني أن إيه؟ أن تسيء الظن بالله. ووساوس يقذفها الشيطان، ليه وشمعنا أنا ماذا استفاد من فعل ذلك؟ اللي بيترك نفسه لهذا الأمر، ولطالما جاءتني رسائل كثيرة في هذا الأمر، اللي بيترك نفسه لهذا الأمر تجد أن أصبح في صعوبة في العودة. يعني في حين أن في ناس في بلاءات أشد، وتجد لطف الله سبحانه وتعالى وسكينة وهدوء وطمأنينة ورضا مع وجود عند كل البشر النزعات اللي بتأتي عند أي إنسان، الخواطر العابرة، الضيق والغضب العابر هذا. ثم زي ما يروى عن ابن مسعود وغيره، وما منا إلا ولكن يذيب الله بالتوكل، ده في قضية الطيرة يعني. وما منا إلا ولكن يذيبه الله سبحانه وتعالى بالتوكل، إن بتمر علينا لحظات عصرة في القلب، يعتصر قلب الإنسان ثم يفوض أمره الله سبحانه وتعالى ويقوم ويصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى فيصرف عنه ما فيه. لكن اللي بيستمر في هذه التروس العقل بتلف والوسوسة في النفوس هو أشبه بمن يخنق نفسه، لن يستفيد شيئا، هو يدمر نفسه بنفسه، هو بيضيع، لن يصل شيء. دائما اللي ماشي ومشغول بالنهاية هو بيضيع رحلة الطريق، هو خلاص هذا الطريق له عبودية، قاعد مشغول بإمتى يحصل كذا إمتى يحصل كذا، عارفين زي ما كان بعض السلف يقول لا يكون همة آخر السورة. دائما اللي مشغول بالنهايات هو بيضيع هذه الرحلة، هي ابتلاء بثواب سؤال من أسئلة الامتحان، ده سؤالك أنت مشغول بأسئلة أخرى. لذلك بني إسرائيل كانوا منتظرين اللحظة دي. طيب سيدنا موسى قال لهم، هم متصورين أن الأفضل ليهم التمكين، أفضل ليهم من الاستضعاف، بني إسرائيل متصورين كده. فربنا بيقول لهم، سيدنا موسى بيقول لهم في سورة الأعراف، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. طيب أهو جالكوا التمكين، عملتوا إيه؟ استبدلتم، بدلتم واستبدلتم، غيرتم وحرفتم وانتقيتم. يعني أنتوا كان في، لذلك القرآن المكي غالب القرآن المكي يثني على بني إسرائيل، لأن القرآن المكي كان بالنسبة لنا مرحلة استضعاف، وبالنسبة لهم في مرحلة استضعاف، فبيثني عليهم في استضعافهم، يعني هم صبروا. لكن لما السور المدنية، غالب السور المدنية بتذم بني إسرائيل، يعني هم لما انتقلوا مرحلة التمكين فشلوا في الامتحان ده. فمن الناس من لا يصلحهم إلا الفقر، الأثر إن كان في ضعف، ومن الناس من لا يصلحهم إلا كذا، ومن الناس من لا يصلحهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، الله لطيف بعباده. لا تتهم الله على نفسك، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وارضى، سينزع عليك السكينة والرحمة، وإلا أنت تخنق نفسك، استعجال وسوء الظن، دي المعاني التي لو أحاطت بإنسان تضيق عليه معيشته وتدمر نفسه. نسأل الله السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم اليقين، وما رزق الإنسان شيئا أفضل من اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رزق الإنسان شيئا بعد اليقين خير من العافية، يعني اليقين الأول وبعدين العافية. وخير ما يسأل الله سبحانه وتعالى اليقين والعافية، في الدين اليقين وفي البدن العافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى اليقين. وجزاكم الله خيرا وأطلت عليكم، أنا كنت ناوي أتكلم نص ساعة لكن ربنا سبحانه وتعالى وكريم سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.